يقول السائل: ما المقصود بآية السيف؟ المراد بآية السيف كما تقدم قلنا الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. الآيات كثيرة في الأمر بالقتال، هذه التي يعبر عنها المفسرون رحمهم الله بآية السيف. يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان وأنتظر إلى الحج ومقيم في مكة، فأيهما أفضل، أن أخرج بالحج مفردا أم أخرج إلى الحل وآتي بعمرة متمتعا بها إلى الحج؟ ما دمت أخي اعتمرت في رمضان وأنت باق في مكة، فالذي يظهر والله أعلم أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بما تستطيع من القرب في مكة، وتحرم كما يحرم أهل مكة، تحرم بالحج مفردا، وقد سبق أن اعتمرت، فتحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبله أو بعده لا حرج، وتؤدي الحج مفردا. يقول السائل: أريد أن أطلب العلم، فبماذا تنصحني أبدأ؟ تبدأ حيث يتيسر لك من حيث قدرتك واستطاعتك، إذا كنت تدرك مثلا الكتاب الذي يدرس في الحلق في المسجد الحرام، وإلا ابحث عن حلقة تجد فيها الكتاب الذي تبدأ به، لأنه ما يسوغ للإنسان أن يبدأ مع شيء لا يستطيعه فيكون ما قبله ما أدركه، فيبدأ تدريجيا شيئا فشيئا حتى يصل بإذن الله إلى النهاية. يقول السائل: دخلت إلى الحج متمتع، فهل لي أن أذهب إلى جدة؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا رغبت في الذهاب إلى جدة فلك ذلك ولا ينقطع تمتعك، أنت متمتع، فإذا وصلت إلى جدة أنت بالخيار، إن شئت أن تحرم وتدخل مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج كذلك، وإن شئت أن تدخل بدون عمرة لأن جدة قريبة من مكة، فما يلزم إذا ذهبت إلى جدة أن تعود إلى مكة محرمة، ما يلزم، لكن إن أحرمت فلا بأس فحسن، وإن لم تحرم فلا شيء عليك وأنت متمتع وعليك هدي التمتع، لأن الرعاة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعمرة متمتعين بها إلى الحج، وكانوا يخرجون لرعي الإبل، وما أمروا أن يحرموا من مكان خروجهم، وإنما جاءوا ليوم التروية وأحرموا مع الناس، فالخروج من مكة خروجا قريبا لا يؤثر على المتمتع. يقول السائل: أنا مقيم بمكة وزوجتي تأتي من مصر كل شهرين وتقيم معي شهر، وسوف تأتي قبل الحج بنية الحج والإقامة، فكيف تحرم وماذا عن المعاشرة الزوجية؟ أولا إذا جاءت قبل الحج الأفضل في حقها أن تأتي محرمة، بعمرة متمتعة بها إلى الحج، فتأتي بعمرة متمتعة بها إلى الحج وتحرم من الميقات، يعني حينما تحاذي للحليفة، إن كانت تأتي بالطائرة إذا حاذت الجحفة، إذا حاذت الجحفة أو جاءت بالباخرة فكذلك تمر بالجحفة، وتحرم إذا حاذت الميقات. فإذا نزلت مكة الجدة أولا ثم مكة تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، ثم هي تحل لك وتستمتع بها إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، فتحرم أنت وتحرم هي، هي تحرم بالحج وقد كانت متمتعة، وأنت تحرم بالحج فقط مفرد لأنك مقيم بمكة، وإحرامكما سواء. فإذا أحرمت وإياها في اليوم الثامن أو قبل ذلك أو بعد ذلك أحرمتما، حينئذ لا يجوز أن تستمتع منها بشيء، لأن المحرم يحرم عليه الاستمتاع من زوجته بشيء حتى تتحلل التحلل الكامل، والتحلل الكامل يحصل يوم العيد برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير بالنسبة لك، أو وهي بالنسبة لها التقصير، والطواف والسعي عليكما معا بهذه الصفة، لأنك أنت مفرد بالحج عليك الطواف الإفاضة وعليك السعي، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج عليها طواف الحج وسعي الحج، هي عليها هدي التمتع لأنها متمتعة، وأنت ليس عليك هدي لأنك أحرمت بالحج مفردا، وأنت حتى لو كنت أحرمت معها من جدة حينما جاءت ذهبت لاستقبالها مثلا، أحرمت من مطار جدة حينما تستقبلها وكنت متمتع، فليس عليك هدي حتى لو تمتعت ما دمت أنت مقيم في مكة، فالمقيم في مكة ليس عليه هدي ولو تمتع أو قرن بين الحج والعمرة. فأنت إذا جاءت بالخيار إن شئت أن تتمتع مثلها ويكون إحرامكم واحد، هي تحرم من الميقات وأنت تحرم من المطار وتؤدون العمرة، وإن شئت أن لا تحرم فلا بأس عليك، وهي يحرم عليك المباشرة وقت الإحرام حينما تنزل في مكة حتى تطوف هي وتسعى وتقصر من رأسها وتحل لك، وإن أحرمت أنت معها من جدة فكذلك حال إحرامك وإحرامها. يقول السائل: ما حكم موالاة الكفار الذي علم منهم الكيد على المسلمين وعداوتهم؟ لا تجوز موالاة الكفار، الموالاة لا تجوز مطلقة حتى غير المقاتلين، الموالاة التي هي المحبة والإلفة، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فالموالاة شيء والمعاملة شيء آخر، الموالاة للكفار لا تجوز مطلقا، وحسن المعاملة تجوز لغير الحربي، الحربي لا ولا تحسن معه المعاملة، الحربي قاتله، الحربي تقاتله، وأما الذي لا يقاتل فأنت تحسن معه المعاملة وأنت لا تحبه، لا نقول أحبه وواله وأكرمه، لا، أنت لا تحبه ولا تواليه وإنما تحسن إليه. يقول السائل أنه موظف وعمله من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء، فهل أستطيع أن أحج؟ نعم يا أخي تستطيع الحج أيا كان وقت عملك، لأن الإحرام بالحج تحرم بالحج من مكة، المهم أن تقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. يعني لو ما أحرمت بالحج إلا قبيل طلوع الفجر بقليل في الوقت الذي وصلت إلى عرفة وتعود، لو ما أحرمت بالحج من مكة إلا الساعة 12 ليلا من ليلة عيد النحر، أو الساعة 1 أو الساعة 2، أحرم واخرج إلى عرفات مباشرة، ومرور بعرفات ولو لم تجلس، دخولك عرفات ليلا يكفيك، لأنه في النهار لابد أن يجلس إلى الغروب، فإن انصرف قبل الغروب لازم أن يعود إلى عرفات بعد الغروب ليجمع بين الوقوف ليلا ونهارا، لمن وقف نهارا. أما من وقف ليلا فيكفيه ولو قليل، لو دخلت عرفة وانصرفت ثم توجهت إلى مزدلفة وصليت الفجر بمزدلفة ثم دعوت الله جل وعلا بعد صلاة الفجر إلى أن تسفر، وقبل طلوع الشمس توجه إلى منى وارمي جمرة العقبة واحلق أو قصر والحلق أفضل، ثم البس ملابسك العادية وتوجه لعملك إن شئت، وإن شئت توجه إلى المسجد الحرام وطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وقد تمت أركان الحج عندك، واذهب إلى عملك. وفي أي وقت من النهار ترمي جمرة العقبة، أو في الليل، أو أنت رميتها حينما نزلت من منى مثلا، وفي ليلة 11 وليلة 12 تخرج إلى منى وتبيت بها ما تيسر لك من البيتوتة، وترمي الجمار في اليوم 11 بعد الظهر واليوم 12 بعد الظهر، ولو أخرتها ليلا فلا حرج والحمد لله، ثم في اليوم 12 انتهيت. فإن أخرت رمي الجمار إلى اليوم 12 أو اليوم 13 فلا بأس عليك، فالأمر فيه سعة، ولا يمنع الحج أي عمل والحمد لله ما دمت في مكة، لأنك لا تشتغل كل الوقت، يكون عندك فرصة، الفرصة وإن قلت فهي تمكنك بحمد الله من الحج. لو لم تحرم بالحج إلا قبل الفجر من ليلة من يوم النحر بقليل كفاك، المهم أن تدرك عرفة قبل الفجر، تقف بعرفة ولو قليل قبل الفجر فتكون أدركت الحج، ثم من عرفة تنصرف إلى مزدلفة ثم إلى منى وترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر وتلبس ملابسك وتذهب لعملك. كل الحج ما يستغرق سويعات قليلة 3 ساعات أو 4 ساعات الحمد لله، ثم الباقي يكون فيه سعة، إن تمكنت من الطواف والسعي في يوم النحر يوم العيد فهو أفضل، وإن أخرته حسب ما يتيسر لك فلا بأس، لكن ما تكون تحللت التحلل الكامل حتى تطوف وتسعى، تكون تحللت التحلل الأول بلبس الملابس والطيب والحلق والتقصير وتقليم الأظافر ونحو ذلك، لكن معاشرة الزوجة لا تحل لك حتى تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. يقول السائل عندنا أناس إذا مات عندهم أحد يأتون بشخصين ليقرأوا القرآن وكذلك يقرؤوه في المقبرة. يقول عندنا أناس إذا مات عندهم أحد يأتون بشيخين ليقرأوا لهم القرآن وكذلك يقرؤون القرآن في المقبرة، هذا من البدع، فهذا ما يجوز، وهو محرم، ولا يجوز للمسلم أن يبتدع في دين الله ما ليس منه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا من البدع المحدثة، وإنما السنة أن يسارع في تجهيز الميت إذا مات، وبعد تجهيزه تغسيله وتكفينه الصلاة عليه ثم دفنه ثم تعزية أولياء الميت استحبابا، يستحب تعزية أولياء الميت، ولا يشرع قراءة قرآن لا قبل الدفن ولا بعده، ولا في المقبرة ولا في السرادق والخيام التي يضعونها يضعها أناس. هذه من البدع المحرمة في الدين. يقول السائل: من كان من أهل مكة وإنما يسكن في جدة هو وزوجته وأولاده كون عمله هناك، فلو قدم بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس العام هل عليه هدي؟ إذا كنت ساكن في جدة فأنت ليس من سكان مكة، وإذا كنت تعمل في جدة وساكن في مكة أنت من سكان مكة، ولو عملت في الجدة أو في الشرايع أو في أي مكان قريب من مكة وتعود إليها مثلا. إذا كنت ساكن في مكة ولو أنك تعمل في الطائف أو في جدة أو في أي مكان أنت من سكان مكة. ثم إذا كنت ساكن في جدة وأحببت التمتع أو العمرة فأنت بإمكانك أن تحرم بالعمرة في أي وقت شئت مثلا، وإذا أردت الحج تحرم بالحج من جدة من مكان إقامتك ولا يكون عليك هدي، لأنك تكون مفرد، والعمرة في كل وقت يسوغ لك أن تعتمر متى ما أردت الدخول إلى مكة. فمثلا دخلت إلى مكة في شوال عدة مرات، دخلت إلى مكة في ذي القعدة عدة مرات، إن شئت تدخل في بعضها محرم، نعم هذه عمرة. ثم إذا أردت أن تأتي للحج ما تحرم من مكة، تكون تحرم من جدة، فتكون مفردا بالحج وليس عليك هدي في هذه الحال. تقول السائلة: فتاة تبلغ من العمر 13 سنة ولم تبلغ، هل يجوز لها أن تحج عن جدها أو جدتها المتوفين علما أنها حجت لنفسها من قبل؟ هي حجها نفل، فإذا كان جدها أو جدتها الذي حج عنه نفلا ليس بواجب، فلها أن تحج عن جدها أو جدتها، لأن من دون البلوغ يصح حجه لكن لا يكفي عن حجة الإسلام. يقول السائل: الذي يحج بالصورة التي قبل قليل وصفتها هل عليه دم؟ إذا كان من أهل مكة ليس عليه هدي، وإذا كان من غير أهل مكة وجاء بعمرة في أشهر الحج، يعني جاء من الرياض أو من غيره مثلا في شوال أو في ذي القعدة بعمرة، دخل مكة بعمرة ثم عزم على الحج ليلة عيد النحر وأحرم من مكة وخرج إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة وهكذا، هذا يكون متمتع لأنه قد أتى بعمرة في أشهر الحج. يعني التمتع وهدي التمتع لا علاقة له بكونه خرج مثلا إلى منى ومن منى إلى عرفات أو خرج إلى عرفات مباشرة، هذا حسب دخوله مكة. إن كان دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وليس من أهل مكة فهذا عليه هدي إذا حج من نفس السنة. أما إن كان من أهل مكة وهو يعمل ولم يحرم بالحج إلا في ليلة عيد النحر أو في منتصف الليل مثلا الساعة 12 من ليلة العيد أمره الله حج، يحرم بالحج ويخرج إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، فيرمي الجمرة ويحلق أو يقصر ثم يتحلل، وقد أتى بالحج وأدركه وبقي عليه من الأركان الطواف والسعي. يسأل عن صلاة الضحى. صلاة الضحى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته لفرد من أفراد الصحابة بشيء ما يعم الأمة كلها، فهو عليه الصلاة والسلام وأخبر أن صلاة الضحى تكفي عن 360 صدقة، لأن كل امرئ كل يوم تطلع فيه الشمس عليه 360 صدقة بعدد مفاصله، على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. وهذه الصدقات بحمد الله ليست صدقات مالية تبهض المرء أو تشق عليه، فكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، والسلام صدقة، والإرشاد للتائه والضال صدقة، وهكذا. ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يقول السائل: من حج أو تصدق عن شخص ميت هل يصل ثوابه إليه وهل يعلم بذلك؟ نعم، إذا المرء تصدق أو حج أو اعتمر عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد من أقاربه فإنه يصل ثواب ذلك بإذن الله، لأن سعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، تصدق عن أمك، فالصدقة تنفع بإذن الله ويصل ثوابها. يقول: أتيت بعمرة في رمضان وزلازلت موجود في مكة وقبل الحج، هل علي هدي؟ لا، ليس عليك هدي ما دامت عمرتك في رمضان، عمرتك ليست في أشهر الحج فليس عليك هدي، علما أني عملت عمرة في بداية شوال. نعم، هذا تكون متمتع ما دمت أتيت بعمرة في أشهر الحج فتكون متمتعا وعليك هدي التمتع، وهدي التمتع شكر لله جل وعلا، فإذا لم تستطع الهدي أو شق عليك فتصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. يقول: نعمل إظهار الفرق بين الولا والبر. نعم، بينهما فرق. الولا المحبة، يعني تحبه وتواليه وتسر إليه، والبر تتصدق عليه وتحسن إليه، مثلا تحسن إليه وأنت لا تحبه وإنما تراه فقير، تراه محتاج، تراه بائس، فتحب أن تعطيه شيئا يجبر خاطره وأنت تبغضه لأنه ليس بمسلم، فلا يجتمعان ولا يلزم اجتماعهما البر والولاء، تبر الشخص ولا تواليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.